أرسلها في نفس يعقوب قطرها وإنه لذو علم لما علمناها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف Oh, فإن الله لا يضيع أجر